أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 37: وأنواع الأساليب ثلاثة: أولا الأسلوب العلمي، ثانيا الأسلوب الأدبي، ثالثا الأسلوب الخطابي. تكلمنا بالأمس عن معنى الأسلوب وعن الأساليب الثلاثة. ما هو الأسلوب؟ الأسلوب ذكره وعرفه حينما قال أسباب ونتائج. يقول: يحسن أيضا بطالب البلاغة أن يعرف شيئا عن الأسلوب. ما هو تعريف الأسلوب؟ الآن يعرفه، يقول: الذي، هذا الأسلوب ما هو؟ المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة، هذه الألفاظ مؤلفة يعني مشكلة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في نفوس سامعين. هذا تعريف الأسلوب. ما لو قيل لك ما هو الأسلوب، هذا هو تعريف المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة إلى آخره. قلنا الأساليب ثلاثة: أسلوب علمي، وأسلوب أدبي، وأسلوب خطابي. وكل أسلوب من هذه الأساليب الثلاثة يمتاز بامتياز. الأسلوب العلمي يمتاز بالوضوح والرصانة والقوة، والأسلوب الأدبي يمتاز بالجمال، والأسلوب الخطابي يمتاز بالتكرار واستعمال المترادفات. نقرأ هذه المطالب، يعني مطالب قراءة وإن كان فيها نكات والتفاتات هامة. طبعا بعض الكتب الأدبية المتأخرة تقول القسم الثالث أو الأسلوب الثالث هو الأسلوب العلمي المتأدب، وحتى بعض الكتب في المدرسة تعبر الأسلوب العلمي المتأدب الذي يمزج بين مخاطبة العقل ومناجاة المشاعر. ولعل هذا الأسلوب الأدبي أيضا ينسجم مع الهدف الخطابي، لأن الخطابة تحتاج إلى مخاطبة العقول وقوة المعاني، وتحتاج إلى مناغاة ومناجاة الروح ودغدغة المشاعر. فيقولون أسلوب علمي متأدب، يعني ليس بأسلوب علمي بحت يكون جافا، وليس بأسلوب أدبي بحت تسرح في الخيال، وإنما يمزج بين الأدب وبين العلم. نقرأ هذا المقدار. قال: وأنواع الأساليب ثلاثة: أولا الأسلوب العلمي، وهو أهدأ الأساليب، فيه هدوء وسكون واستقرار، لأنه يحتاج للتأمل بخلاف الأسلوب الأدبي، فيه تفيض المشاعر وتتأجج الروح. وهو أهدأ الأساليب وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم، وأبعدها عن الخيال الشعري، لأنه يخاطب العقل. قلنا لكم ابن سينا لا يقرأ القصص الروائية حتى لا يسرح في الخيال، لا يريد أن يطلق لخياله العنان، وكان دائما يقتصر على قراءة الكتب الفلسفية والمنطقية التي تخاطب العقل، لأنه الأسلوب العلمي يخاطب العقل ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، أن يبدو يتضح، يعني يظهر، أن يظهر فيه أثر القوة والجمال. وقوته، قوة الأسلوب العلمي في ماذا تكون؟ في سطوع بيانه، ظهور هذا البيان، ورصانته يعني قوة حججه براهين، وجماله يعني جمال الأسلوب العلمي في سهولة عباراته. أحيانا شخص يستطيع أن يأتي بمعنى عميق بأسلوب دقيق ليس فيه تعقيد، وجماله في سهولة عباراته وسلامة الذوق في اختيار كلماته وحسن تقريره المعنى في الأفهام. تقريره يعني إثباته، التقرير من الإثبات، تقريره المعنى يعني يجعل المعنى مستقرا، وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام، فأنه يذهب إلى أبعد وجوه الكلام أقرب شيء. فيجب أن يعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها. لاحظ عندنا لفظ صريح وعندنا لفظ ظاهر، أنت تحاول في الأسلوب العلمي أن تستخدم الألفاظ الصريحة، لا تستخدم الألفاظ الظاهرة. مثلا الآن نحن ندرس في الفقه والأصول هكذا، أحيانا يقول المولى يحرم شرب الخمر، تجب الصلاة، صراحة بالوجوب وصراحة بالحرمة. أحيانا يقول المولى صلي لا تشرب الخمر، صلي استخدم صيغة صيغة فعل الأمر افعل، صيغة فعل الأمر ليست صريحة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب. وهكذا لا تفعل، لا تشرب الخمر، صيغة النهي ليست صريحة في الحرمة، ظاهرها الحرمة. واضح ولا؟ ولذلك قد تتصرف في هذا الظهور وتستخدمه في الكراهة. نهي، صيغة النهي تستخدمها في الكراهة، تقول ماذا؟ لا تأكل جلد الدجاج، وليس المراد انه حرام، وان كان البعض يفتي بالحرمة، الغالبية على الكراهة، يعني يكره. وهكذا صلي قد تستخدمها في الصلاة اليومية تكون واجبة، وقد تستخدمها في صلاة الليل، صلي صلاة الليل، افعال استخدمتها في الصلاة المستحبة. واضح؟ اذا اللفظ اما ان يكون صريح واما ان يكون ظاهر. واضح؟ في الاسلوب الادبي تستعمل الظهورات، لكن في الاسلوب العلمي يحسن ان تستخدم الالفاظ الصريحة. لماذا؟ لان اللفظ الصريح ادق، بعد ما يحتمل معنى اخر، اللفظ الصريح ما يحتمل معنى اخر. محمد رسول الله صريح، فيها صراحة، القرآن عبر بتعبير صريح في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وفي رسالته، هذا النبي الأمي، صريح، ألفاظ صريح، بيان الحقائق العلمية. كل ما يكون البيان بلفظ صريح فهو أفضل، لأن اللفظ الصريح ما يحتمل معنى ثاني، أما اللفظ الظاهر يحتمل معنيين. أنت بمجرد أن تقول هذا لفظ ظاهر يعني له معنيين، ثلاثة، خمسة، عشرة، واحد من العشرة أظهر من الآخرين. واضح؟ في الأسلوب العلمي أنت لابد أن تأتي بكلام ليس فيه لبس وليس فيه غموض، فتستخدم ألفاظ صريحة. واضح إن شاء الله. قال فيجب أن يعنى فيه، يعني يعتنى فيه في الأسلوب العلمي باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها، مو الظاهرة، الصريحة في معناها، الخالية من الاشتراك، أن أحيانا تأتي بلفظة مشتركة مثل لفظة الجون، الجون تستخدم للأبيض وتستخدم للأسود، مثل لفظة القر تستخدم للطهر وتستخدم لأيام الحيض، مثل لفظة العين تستخدم يقال لعله لها 70 معنى، لفظة العين معاني كثيرة. لفظة العين تطلق على العين الناظرة التي يرى بها وينظر، تطلق على العين النابعة، تطلق على الركبة، تطلق على الجاسوس، تطلق على الذهب والفضة، تطلق على ذات الشيء. واضح ولا؟ على كل حال وتطلق على الوجيه عين من الأعيان، وجيه يعني ثقة عين، في كتب الرجال ثقة عين يعني مو جاسوس، لا ثقة عين يعني وجيه هذا من الأعيان. على كل حال إذا جئت بلفظة مشتركة من دون قرينة يصير اللفظ مجمل مبهم، فيجب أن ينافي باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك، وأن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء حتى تكون ثوبا شفافا للمعنى المقصود. واضح أو لا؟ الثوب الشفاف مثل الورق الشفاف اللي نستخدمه في الخرائط والجغرافية، تشتري ورق خاص شفاف حتى ماذا؟ تطبع الخارطة، وحتى لا تصبح مثارا للظنون. واضح أو لا؟ إذا أنت تستخدم ألفاظ صريحة مثار للظنون، فلان يقول لعل مقصوده كذا، الثاني يقول لعل مقصوده كذا، واضح أو لا؟ يقولون أنه أحدهم ألف كتابا وأصبح هذا الكتاب مثارا للبحث العلمي، في يوم من الأيام كان ماشيا فمر بحلقة، هذه الحلقة يتدارسون هذا الكتاب، قال أحدهم لعل مقصوده كذا لعل مقصوده كذا، وذكر عدة احتمالات، فمر فابتسم قال سبحان الله حينما كتبت الكتاب لم يخطر في بالي أي معنى من هذه المعاني التي ذكروها. واضح أو لا؟ وهناك عبارة لطيفة للشيخ الأعظم الأنصاري يقول لا هي بينة ولا مبينة. يقولون الشيخ الأنصاري كان مر في مطلب في الفصول للشيخ الأصفهاني لم يفهم العبارة جيدا، قال ما أدري هذا غير بينة، هذه العبارة غير واضح، ما أدري ماذا مقصوده، شك الوفد، هذا الوفد خرج بعد من النجف إلى كربلاء، صاحب الفصول كان في كربلاء، راحوا إلى يتأمل فيها صاحب الفصول، قال والله أنا حينما كتبتها كنت أقصد شيء، الآن وش اللي أقصد نسيته. واضح ولا؟ فكتب الشيخ الأنصاري لا هي بينة، العبارة غير واضحة، ولا مبينة، حتى صاحبها اللي كتبها ما بينه. واضح ولا؟ احيانا هكذا واحيانا لا، اللفظ صريح. يقول وحتى لا تصبح مثارا للظنون ومجالا للتوجيه والتهويل، ويحسن التنحي عن التجنب عن المجاز ومحسنات البديع في هذا الاسلوب، محسنات البديعية ان شاء الله ستأتي، إلا ما يجي من ذلك عفوا، إلا ما يجي من المحسنات البديعية عفوا، خصوصا القدماء درجوا على ذلك، يعني لعل كلامه كله سجعات، من غير أن يمس أصلا من أصوله، يعني من غير أن يمس البديع والمجاز أصلا من أصوله، من أصول الأسلوب العلمي، أو ميزة من ميزاته، ميزة من ميزات الأسلوب العلمي. أما التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها، تذكر مماثل الشيء حتى توضح الفكرة، فهو في هذا الأسلوب مقبول، لكن قدر الإمكان إذا ما تذكر تشبيه أفضل، لأن التشبيه كما يقرب من جهة يبعد من جهة، يعني المخاطب إذا لم يلتفت إلى وجه الشبه لعله يتيه ويهين في متاهات أخرى. واضح إن شاء الله. هذا الكلام في الأسلوب العلمي. الأسلوب الأدبي طبعا لماذا يحسن التنحي عن المجاز ومحسنات البديع وغيره؟ لأن قد تجعل المخاطب أو القارئ يفهم شيء آخر، بخلاف الأسلوب العلمي الغرض إيصال الفكرة بدقة وعمق، فكل ما تستطيع أن تستخدم الألفاظ الصريحة فهو أفضل. الأسلوب الأدبي هو الجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته ومنشأ جماله لما فيه من خيال رائع، يعني منشأ جمال الأسلوب الأدبي هو ماذا؟ الجمال الموجود فيه، الخيال الموجود فيه، زين، لما فيه من خيال، ها، ومنشأ جماله لما فيه من خيال رائع. هذا الفاصلة في غير موضعها، يعني المفروض هكذا، والجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته، فاصلة الآن المفروض يضع، ومنشأ جماله، يعني ومنشأ جمال الأسلوب الأدبي لما فيه من خيال رائع، بسبب يعني لما، يعني بسبب ما فيه من خيال رائع يكون جميل، وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء، وإلباس المعنوي ثوب المحسوس، وإظهار المحسوس في صورة المعنوي. هذه الفقرة تحتاج إلى شواهد كثيرة من الأشعار حتى تصل إليها، يعني تصوير دقيق، مثلا تصوير دقيق مثل ماذا؟ المدارس الأدبية الحديثة أبرزها ثلاث مدارس: المدرسة الأولى المدرسة الرومانسية، مفجرها مطران خليل مطران، شاعر مسيحي من لبنان. المدرسة الثانية المدرسة الكلاسيكية، مفجرها محمود سامي البارودي من مصر. والمدرسة الثالثة المدرسة الحديثة، جبران خليل جبران، وهذا جبران خليل جبران من لبنان لكن من المهاجرين في أمريكا. على كل حال كل مدرسة من هذه المدارس، طبعا أول مدرسة يصنفونها الكلاسيكية أقدمية محمود سامي البارودي، ثم بعد ذلك مطران. المهم مطران كيف هذا أسس الرومانسية؟ ها؟ طبعا تعرفون الجو الرومانسي، حب وعواطف ومشاعر. يقولون أحب امرأة لكنها أعرضت عنه فأصيب بنكبة وانصدم. قال له بعض أصدقائي: لماذا لا تذهب إلى الإسكندرية وهناك الشواطئ والجو الرطب الذي يدغدغ المشاعر؟ يقول: أنا ذهبت إلى الإسكندرية لكن برودة الجو لم تبرد حرارة نيران القلب. واضح. يقول: إني أقمت على التعلة بالمنى في غربة قالوا تكون دوائي. إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها، أي يلطف النيران، نيران القلب أي يلطف النيران طيب هوائه. عبث طوافي في البلاد وعلة في علة من فائل استشفائي. ثم ذهب إلى البحر وأخذ يشكو الهموم إلى البحر وجلس على صخرة، يقول: متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعناني، شاك إلى البحر اضطراب خواطري، شاك إلى البحر اضطراب خواطري، فيجيبني برياحه الهوجاء ثاو على صخر أصم، وليت لي قلبا كهذا الصخرة الصماء، ينتابها موج كموج مكاره ويفتها كالصخر في أحشائه. المهم القصيدة طويلة. بعدين ماذا يقول؟ فكأن آخر نظرة، فكأن آخر دمعة للكون عند الغروب، ساعة سقوط قرص الشمس، يقول: فكأن آخر دمعة للكون قد مزجت بآخر أدمعي لرثائي، وكأنني آنست يومي زائلا فرأيت في المرآة كيف مسائي. واضح. شاهدنا، لاحظ كيف صور تصوير دقيق، قال لما فيه من خيال رائع وتصوير دقيق. لاحظ شلون صور المشاعر ماله، ها، شلون ان قلبه اصبح ضعيف ويقول: يا ليت قلبي كهذه الصخرة التي تشطر امواج البحر نصفين وتنثر هذه الامواج اشلاء من شدة صلابة هذه الصخرة. واضح او لا؟ كيف صور ان البحر شريكه في الاحزان والالام، وانه ماذا يحاور البحر، شاكن الى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجاء. البس ماذا المحسوس ثوب المعنوي، واضح ولا؟ على كل وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء، كلها إن شاء الله الأديب وغيره يطلع على هذا الأمور. وإلباس المعنوي ثوب المحسوس، يعني شيء معنوي يظهر بصورة ماذا؟ محسوس. مثلا يلا ماذا جبنا عن الحب، نجيب اتجاه معاكس. هذه مقاطع للشيخ أحمد ابن الشيخ حسن الدمستاني رحمة الله عليهم، اثنينهم شعراء. الشيخ حسن جمع له ديوان بعنوان نيل الأماني، ديوان الشيخ حسن الدمستاني، يقول إياك والحب لا تمر بواديه، فطالما ظل ناسا في بواديه وصل فؤادك، واحذر أن تعرضه لنفحة من شواب العشق تصليه، هو الجحيم فإن يمسسك لاهبه فلا تصدق بأن البحر يطفيه. واضح. ألبس المعنوي وهو الحب، الحب شيء معنوي، ألبس ثوب المحسوس الجحيم الذي لا ينطفئ بالنيران. واضح ولا؟ الأدباء لهم هذه السجية. على كل قال وإلباس المعنوي مثل الحب ثوب المحسوس جحيم نيران لا تنطفئ بماء البحر، وإظهار المحسوس في صورة المعنوي شيء محسوس معاين اتحول إلى ماذا؟ إلى شيء معنوي. على كل هذا، ومن السهل عليك أن تعرف أن الشعر والنثر الفني هما موطنا هذا الأسلوب، ففيه ما يزدهر وفيه ما قنة الفن والجمال. قنة أو قمة، قمة لعل أمسى قمة يعني، وفيهما يعني في الشعر والناس قمة الفن والجمال. قنة أيضا التام، قنة يعني ماذا؟ من القن، والقن هو الخالص. تقول عبد قن يعني عبد خالص، لأن العبد قد يكون مشترك، اثنين نشتري عبد، فما يصير هذا عبد قين مو عبد خالص، هذا لا، في شركاء متشاكسون، وأحيانا يكون العبد لا قين خالص. وفيهما يعني في الشعر والنثر قنة الفن والجمال، يعني إذا تريد خالص الفن والجمال وروعته وين تحصله؟ تحصل في الشعر وفي الناس. واضح. تفضل. لها معنى هذه قولها قلنا كل شيء أعلى معنى قلنا. ها ممكن أحسن، قلنا من باب أن قلنا كل شيء أعلى مثل قلة، ممكن ممكن هذا الشيء. طبعا سابقا كان الشعراء يمثلون الفضائيات والانترنت والاعلام اليوم، ولذلك تجد كل اتجاه فكري او مذهبي اليه شعراء. مثلا اهل البيت سلام الله عليهم كان شاعرهم الكوميت بن زيد، الكوميت بن زيد هو دعب الخزاعي، بس الكوميت معروف حتى ان زوجته قد سجنت، ما اتذكر بالضبط، بس الكوميت بن زيد هو شاعر اهل البيت. ومثلا عبد الله بن زيد الرقيات هذا شاعر عبد الله بن الزبير. الاخطال شاعر بني اميه. يعني شوف كل اتجاه فكري لهم شاعر يمثل ماذا؟ الوجهه الاعلاميه. وكان حتى الامراء اليهم شعراء، وشعراء خاصه يعني مثل المتنبي، يعني شعره عجيب غريب سبحان الله، يعني دقيق دقيق. مثلا حينما سيف الدولة غزا وانتصر، والمتنبي عند مسلك خاص، أول ما يبدأ بالحكمة، كل أشعاره أغلب أشعاره أول ما يبدأ أول بيتين بالحكمة ثم يشرح في الموضوع. الآن انتصر سيف الدولة، يريد يمدح سيف الدولة، كيف يمدحها؟ مو رأسا يجي يمدحها، مو رأسا يصف المعركة، لا لا لا. أول حكمة على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها. الإنسان الصغير صغار الأمور تبدو كبيرة وعظيمة في عينه، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم. أنت يا سيف الدولة عظيم أنت، وتصغر في عين العظيم العظائم. وهذه المعركة الكبيرة لاحظ كيف يمدح من خلال الحكمة، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. قرّد جاب الحكمة، الآن يصبغ في سيف الدولة. ماذا يقول؟ أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم. لاحظ هذا بس أتوك فيه معاني جدا قوية. أتوك، أتوا جماعة جيش جرار، أتوا ك، أنت لوحدك يا سيف الدولة، ك أنت الكاف ضمير خطاب، كل هالجماعة جوا إلى واحد سيف الدولة، أتوك. ولا التفت، ما قال يحملون الحديد، يجرون الحديد، يعني من شدة المعدات وثقلها ما يقدرون يشيلونها، ما يقدرون يحملونها، يجرونها. أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد، يعني مشوا سروا، يمشوا في الليل، السري المشي في الليل، سروا بجياد يعني خيول ما لهن قوائم، يعني كيف ما إليه قوائم؟ لا بكسا هذا معنى عود، سروا بجياد ما لهن قوائم، يعني من كثرة الحديد الموجود والموضوع على الخيول أنت لا تشاهد أرجل الخيول، ما تشاهد أرجل الخيول من زود ما هي مدججة بالسلاح، واضحة ولا؟ مثل اليوم دبابة عليها ما شاء الله من الأسلحة والجنود، بحيث ما تجد حتى العجلات ما تبين، كلها مغطات بالحديد، واضحة ولا؟ لحظة تأبين، أتوك كلهم جايين لك بروحك، أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم، إذا برقوا لم تعرف الى اخره. ويوصف الوصف انه هذا صوته يوصل الى المريخ، صوت الجيش هذا، الزمازم والزمزمة والدمدمة الى عنان السماء. لكن انت يا سيف الدولة لوحدك وقفت. على كل الاسلوب الخطابي هنا تبرز قوة المعاني، بعضهم عبرون الاسلوب العلمي المتأدب لعلهم يشيرون الى هذا الاسلوب، لعلهم هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ. قوة المعاني والألفاظ هذا من شيمة أي أسلوب العلمي، وقوة الحجة الأدبي، استغفر الله. هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ من سمات الأسلوب الأدبي، وقوة الحجة والبرهان، وقوة العقل الخصيب، هذه من سمات الأسلوب العلمي. جيد، قوة العقل الخصيب. الخصيب ماذا؟ المنجد صفحة 181 يقول: الخصيب كثير الخير رحب الجناب، كثير الخير رحب الجناب. وقوة العقل الخصيب يعني العقل الذي فيه خير كثير، المنتج، هذا خير العقل في إنتاجه. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم، ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس. ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه، منزلته إذا هو إمام معصوم أو قائد له اعتبار بين الجيش غير إذا شخص عادي، وقوة عارضته، يعني قوة البيان، قوة العرض، قوة عارضته، قوة العرض. كيف قوة العرض؟ لاحظوا أنه حينما الجيش الإسلامي غزا الأندلس ماذا فعل صاحب الجيش؟ عبر من المغرب بالقوارب إلى أين؟ إلى الأندلس. أمرهم بإحراق القوارب والسفن فوقف فيهم وقال: أما بعد، فالجيش أمامكم والبحر من ورائكم. خلاهم أمام الأمر الواقع، واضح ولا؟ وإن كان هذا مو منطق إلهي، منطق الإلهي الطموح في جنات الخلد وأداء التكليف، مو أن تتجاهل المسلمين أمام الأمر الواقع، واضح ولا؟ لكن هو لاحظ قوة العارضة كيف جعلهم أمام الأمر الواقع. إما أن تغرق إذا رجع فررت من الزحف، وإما أن تقتل إذا أنت واجهت الجيش، واضح؟ وبالتالي لابد أن تقاتل ببسالة لتحقيق الناس وانتصروا. يقول: وقوة عارضته وسطوع حجته ونبرات صوته وحسن إلقائه ومحكم إشاراته، واضح ولا؟ الإشارات ها تلويح بالأيدي، والإشارات أحيانا تكون محكمة قوية، يعني حركات اليد تتناسب مع الألفاظ. ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرار واستعمال المترادفات، يكرر الكلام واستعمال المترادفات، ألفاظ مترادفة، يعني يكرر الكلام ببيان آخر، ألفاظ مترادفة يستعمل، معروفة بعض الألفاظ المترادفة المعنى واحد لكن الألفاظ متعددة. مثل ماذا الألفاظ المترادفة؟ مثلا السيف إلى مترادفات كثيرة، يقال له هندي الهندي، يقال له البتاء، يقال له الصارم، يقال له شمشير بالفارسي، زين، أسماء كثيرة إلى صمصام، ما شاء الله. الآن مر علينا نحن في بيت الشعر سريجي، الله لولا على كل، وهكذا الأسد يقال له أسامة، يقال له غضنفر، يقال له سميدة، فدوكس، على كلها. وضرب الأمثال واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين، هذا مهم في الخطابة، يعني كلمة قوية تهز المشاعر، أما أنه يتكلم كلام هكذا كل كلام عادي ما يأثر في النفوس. ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار. لاحظوا الخطيب اللي ينوم، من هو الخطيب اللي ينوم؟ اللي دائما يستعمل أسلوب واحد، كله إخبار حتى في الدروس. لاحظوا الدروس اللي استعمل، تجد أن المدرس دائما يستخدم أسلوب الإخبار، يعني الأسلوب هو كذا كذا وأقسامه ثلاثة، أما الأسلوب الأدبي تعرفه كذا كذا، وأما الأسلوب العلمي تعرفه كذا كذا، وأما الأسلوب الكذا تعرفه كذا كذا، كله إخبار كله نقل. هذا يتعب السامع، أحيانا تردد، إن شاء الله يأتي، بين الإنشاء والإخبار. الأسلوب هو كذا وكذا وكذا، ولكن يا ترى هل للأسلوب أقسام أم لا توجد له أقسام؟ لاحظ، ينشد السامع، يثير ذهنه. أنت تقول الأسلوب الأدبي من أبرز مميزاته الجمال، الأسلوب العلمي من أبرز مميزاته الوضوح، الأسلوب الخطابي من أبرز مميزاته التكرار. أحيانا لا تقول هذا، لكن يا ترى هل للأسلوب امتيازات أو لا؟ وإذا كان للأسلوب امتيازات فما هي مميزات الأسلوب العلمي؟ وبماذا يفترق الأسلوب العلمي عن الأسلوب الأدبي؟ واضح الترديد بين الإنشاء والإخبار، بين الإخبار والسؤال، هذا أفعل في نفوس السامعين، بخلاف أنه إذا دائما على نسق واحد، واضح. ولذلك الأسلوب الخطابي يتعدد أحيانا إخبار، تنتقل من الإخبار إلى الاستفهام، ثم من الاستفهام الى التعجب. واضح ولا؟ تقول مثلا الاسلوب هو كذا كذا كذا، ومنه الاسلوب العلمي، الان اخبار، ولكن يا ترى هل للاسلوب العلمي مميزات او لا؟ نعم له مميزات، ومن مميزاته الوضوح. بعدين عجبا، كيف يتحقق الوضوح وكيف نحصل على الوضوح؟ لاحظ انتقلت من الاخبار الى الاستفهام الى التعجب الى الاستنكار، تقول فلان يقول كذا كيف يقول كذا الى اخره، ويحسن فيه ان تتعاقب، يعني شيء ياتي عقيب شيء، التعاقب مجيء الشيء عقيب الشيء، مثل من باب التشبيه يعني قاطرات القطار، القاطرة الثانية عقيب الأولى، والثالثة عقيب الثانية، والرابعة عقيب الثالثة، وهكذا. الآن تتعاقب، قال ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار، وأن تكون مواقف الوطن وأن تكون مواطن الوقف كافية شافية، يعني يقف فترة حتى وقفات مدروسة، إذا يقف مثلا لحظة حزن مثلا يقف بحيث يكون الجماعة، إذا نكتة علمية يقف بحيث يتأملون الجماعة، واضح ولا؟ إذا لحظة حماس واندفاع يقف حتى تنشد الهمم وتثار العزائم. ثم واضحة قوية، ويظن الناشئون في صناعة الأدب أنه كلما كثر المجاز وكثرت التشبيهات والأخيلة في هذا الأسلوب زاد حسنه. لا، أكره شهوة التكلف، كل ما يكون الشيء خارج من السجية يكون أبلغ في النفوذ، وهذا خطأ بين يعني واضح. ما هو هذا؟ استعمال المحسنات البديعية، وظن أن المحسنات البديعية هي التي ماذا تزيد في الحسن، فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف، ولا يفسده شر من تعمد الصناعة. واضح إن شاء الله. علم المعاني، نقرأ هذا، أغلب أخذنا بعد نقرأ علم المعاني. إن الكلام البليغ هو الذي يصوره المتكلم بصورة تناسب أحوال المخاطبين، وإذن لا بد لطالب البلاغة أن يدرس هذه الأحوال، حال ذكاء المخاطب، غباء المخاطب إن كان، ويعرف ما يجب أن يصور به كلامه في كل حالة، يأتي بإيجاز بإطناء فيجعل لكل مقام مقالة. وقد اتفق رجال البيان على تسمية العلم، هذا تعريف علم البيان، علماء البيان، رجال البيان، يعني أي بيان؟ البيان بالمعنى الأعام يشمل المعاني والبيان والبديل. وقد اتفق رجال البيان على تسمية العلم الذي تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق، ما هو فاعل يطابق؟ يطابق اللفظ اقتضاء الحال باسم علم المعاني. فإذا ما هو علم المعاني؟ علم تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ اقتضاء الحال، مقتضى الحال، يعطيك الضوابط بعد علم المعاني. واضح. تعريف علم المعاني وموضعه وواضعه. اولا، طبعا هذه مقدمة علم، لان مقدمة العلم يذكر فيها تعريف العلم وموضوع العلم وواضع. علم المعاني اصول وقواعد يعرف بها احوال الكلام العربي التي يكون بها هذا الكلام العربي مطابقا لمقتضى الحال، بحيث يكون هذا الكلام العربي وفق الغرض، يعني موافق للغرض الذي سيق له هذا الكلام. فذكاء المخاطب حال تقتضي إيجاز القول، فإذا أوجزت في خطابه وكان كلامك مطابقا لمقتضى الحال وغباوته، يعني غباوة المخاطب، حال تقتضي الإطناب والإطالة، فإذا جاء كلامك في مخاطبته مطنبا يعني ومسهبا فيه إطالة، فهو مطابق لمقتضى الحال، ويكون كلامك في الحالين بليغا، حال الإطناب عند الغباء والإيجاز عند الذكاء. ولو أنك عكست فأوجست للغبي وأطلته للذكي، لم تفت من كلامك صفة البلاغة. واضح إن شاء الله. وموضوعه إن شاء الله بعد موضوع علم المعاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله الكرام.